سايا تقول: هل ممكن للمتنقبة أن تسلم على الرجل إذا كانت ترتدي قفاز؟ المنقبة وغير المنقبة ما ينبغي أن تسلم على الرجل الأجنبي، بل يكتفى بإلقاء السلام. أما المصافحة والملامسة فهي خلاف هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي ما مست يده يد امرأة قط إلا امرأة يملكها.